أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين هاتين الآيتين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قوله تعالى في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون؟ ما في معارضة أصلا، لأن هذه كما هو ظاهر، هذا عروج الأمر الذي يأتي من يذهب من الأرض إلى السماء في هذا المقدار أو بعد يوم القيامة، ثم يعرج إليه الأمر. كمل الآية، واضح. يقول السائل: هل تضاعف الحسنات في مكة والمدينة؟ الحسنات قد تضاعف في شرف المكان وشرف الزمان، ولهذا لما قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لماذا خص الأربعة بأن لا نظلم فيها أنفسنا؟ لأن السيئات قد تضاعف فيها، ولهذا يقول ابن عباس: إذا كانت الحسنات تضاعف فالسيئات كذلك في المكان. وهذا هو السبب في كونه ذهب إلى الطائف وترك المدينة، ترك مكة، خوفه. يقول: إذا كانت الحسنات تضاعف فالسيئات كذلك، كون الإنسان يسلم من مضاعفة الحسنات السيئات أسلم له. وهل تضاعف في الروضة؟ لا، ولكن المكان الذي يكون فاضل قد يكون العمل فيه أزكى وأتم، وقد تكون الحسنة واحدة تساوي حسنات كثيرة. لهذا يعني مثل الصلاة في الروضة وفي غيرها في الأماكن التي يعني جوار الكعبة، هذه لا تكون مثل الصلاة في مكان بعيد. يقول: بعض العلماء يقول أن الشفاعة العظمى لا تكون للكفار، الكفار يؤمر بهم إلى النار مباشرة. نعم. يقول: الشفاعة العظمى لا تكون للكفار، الكفار يؤمر بهم إلى النار. الكفار لا تنالهم شفاعة الشافعين، الكفار إذا جاءت الشفاعة ذهب بهم إلى النار، فهذه الشفاعة النار هي أشد العذاب. ولهذا يقول الله جل وعلا: حسبهم جهنم، حسبهم يعني كافية في تعذيبهم، ما ورد شيء.